الأغاني. للأصفهاني يجيز الليلة 21 وهي كتابة مساء الخير. ابتدي كلامنا دلوقتي عن الملحن ابن صغير اللي كان في زمان هو التاج ومع ده التقل. اهل الادب كانوا يصفوه بالعلم المقدم وسيد من غنى وواحد من ظلم. عاشت ألحانه 300 سنة تهز الأسماع والقلوب وهي لا تبلى ولا تدوب. هذه أول صورة أقدمها لك من حياته وهو في أوج غاياته ومنتهى أمنياته يوم ما بعت الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى مكة رسالة للوالي يقول له فيها ابعت لي ابن سريك على دمشق فوالي. يا حجاب ويلكم، أين ابن سريك؟ هو حاضر يا أمير المؤمنين. علي به، كيف استدعيته ثم شغلت أياما فلم ألتفت إليه؟ ها هو بين يديك يا أمير المؤمنين، أدخل. سلام على مولانا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. هذا أنت، جئت تخطر في معصراتك ومصبغاتك يا مولى بني نوفل بن الحارث. إن أذن أمير المؤمنين أعد فأبدل ثيابي. لا علي، هذا شأنك، تختار لأثوابك ألوانا زاهية تقتحم العيون. اجلس، أدن منا، أدن أكثر. ها هنا، عز الله ملكك وأيدك بنصر. ويحك يا عبيد، لقد بلغني عنك ما حملني على الوفادة بك من كثرة أدبك وجودة اختيارك مع ظرف لسانك وحلاوة مجلسك. جعلت فداءك يا أمير المؤمنين، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. إني لأرجو ألا تكون أنت ذاك. كنت أحسبك يا مولى بني نوفل شديد القبح في حول عينيك، ولكني لا أراك كذلك، كما كنت أحسبك أسود ولكنك أحمر ظاهر الدم. لأي والديك هذا؟ لأبي، كان تركيا. يقولون إنك إذا غنيت أسدلت قناعا على وجهك، فلماذا؟ لكي لا يشغل الناس عن غنائي بحركات وجهي، كما وأن ذلك عز الله مولاي يحصر همي في النغم فلا أتطلع إلى ما حولي. بلغني أنك أطلع، فما هذا الشعر المنتبل؟ أهي جمة مصطنعة؟ نعم يا أمير المؤمنين. هل تجد بأسا في أن ترفع ذلك الشعر فتريني صلعتك؟ كأنها والله بيضة مقشرة. لا بأس عليك يا عبيد، فإن طيور الغناء أقبحها شكلا وطيور الأكل أقبحها صوتا. ألا ترى أننا نشتري الجارية الرخصة البضة القمراء بمئة إلى 500، بين تقوم القينة المغنية بألف إلى 100,000؟ اللهم ارفع ذكر مولاي أمير المؤمنين واجعل جنود السماوات والأرض طوعا لأمره. هات ما عندك يا ابن سريك. عندي شعران، شعر للأحوص بن محمد الأنصاري، وشعر لعدي بن الرقاع العامري. نسمع منك. ثم نستدعي الشاعرين فنسمع منهما. يا حاجب، علي بالأحوص الأنصاري وبابن الرقاع العاملي. صارت الخيل في النجادين سطو انخفاض وارتفاع عشان يجيبوا الشاعر الأحوص والشاعر ابن الرقاع. ولما وصل الشاعرين لقصر الخليفة في انتظار الوصول في الحضرة الشريفة، نزلوهم ويا ابن سريك في نفس الجناح. لكن قبل ما يطلع الصباح ما هلش عليهم يفوتوا الليلة من غير دوشة وليلة. ازاي ينزلوهم ويا عبد ابن عبد وهم اسياد ولاد عيلة؟ والله لقرب امير المؤمنين كان احب الينا من قربك يا مولى بني نوفل. صدقت يا احوص، فان في قرب هذا المولى ما يشغلنا عن كثير مما نريد. سبحان الله، يستدعيني امير المؤمنين وينزلني في ضيافته، ثم يتأفف بعض الرعية مني وانا والله السبب في دعوتكما. أقلة شكر يا ابن الرقاع؟ كأنك يا ابن اللخناء تمن علينا. علي العهد وعلي الميثاق، إن جمعنا وإياك سقف بيت أو صحن دار إلا هذه المرة عند أمير المؤمنين. أوهزلت أقدارنا يا عبد يا ابن العبد؟ هون عليك يا ابن الرقاع، أولا تحتمل لأبي يحيى الزلة والهفوة؟ انتصر، ربما استدعينا لوقتنا. فأين تذهب أيماني إذن؟ كفارة يمين خير من عدم المحبة. لا، ولا بد أن أتحول عن هذا المكان فورا. لا يصلن خبر حديثنا هذا إلى أمير المؤمنين، فإن للقصر عيونا وآذانا. يا حاجب، علي بالشاعرين واحدا واحدا. الأحوص بن محمد الأنصاري. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، هات ما عندك. أمنزل فيسلما على الفدى مثلما، فقد هجتما للشوق قلبا مسيما. بكاها وما يدري سوى الظن من بكى، أحيا يبكي أم ترابا وأعظما. فدعها وأخلف للخليفة مدحة، تزل عنك بؤسا أو تفيدك أنعما. إمام أتاه الملك عفوا ولم يثب على ملكه مالا حراما ولا دما. فخيره رب العباد لخلقه وليا، وكان الله بالناس أعلما. أحسنت يا أحوص، اجلس. علي بالآخر. علي بن الرقاع العاملي. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، هات ما عندك. صلى الذي الصلوات الطيبات له والمؤمنون إذا ما جمعوا الجمع، على الذي سبق الأقوام كله بالأجر والحمد حتى صاح باطمع. هو الذي جمع الرحمن أمته على يديه وكانوا قبله شيعا، لا يمنع الناس ما أعطى الذين هم له عباد ولا يعفون ما منع. صدقت يا عامل، اجلس. أيها الحاجب، صفق لمغنينا وراء هذا الستار فليغني. بالله يا غضب يا بني الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكث؟ بالله يا غضب يا بني الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكث؟ لا تخدعني بالمنى باطلا وأنت بي تلعب كاللعبك. حتى متى أنت لنا هكذا؟ نفسي فداء لك يا حارثي. حتى متى أنت لنا هكذا؟ نفسي فداء لك يا حارثي. يا منتهى همي ويا منيتي ويا هوى نفسي ويا وارثي. الله الله، كأن الأرض مادت بنا. يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أتكلم؟ قل يا عاملي. أمثل هذا المغني عند أمير المؤمنين ويبعث إلى ابن سريج مولى بني نوفل ابن الحارث، فيتخطى به رقاب قريش والعرب من تهامة إلى الشام، ترفعه أرض وتخفضه أخرى، فيقال من هذا؟ فيقال عبيد بن سريج مولى بني نوفل، بعث أمير المؤمنين إلي ليسمع غناءه. ويحك يا عدي يا ابن الرقاع، أولا تعرف هذا الصوت؟ لا والله ما سمعته قط، ولا سمعت مثله حسنا، ولولا أنه في مجلس أمير المؤمنين لقلت أفإن رأيت ابن سريج تعرفه يا عدي؟ أعيذك بالله من وجهه يا أمير المؤمنين، أصلع أحول، يلبس زاهي الثياب ويتطرف بالحناء في يديه وقدميه، وإذا غنى أسبل على وجهه قناعة ليخفي قبح سحنته. فأين صوته من صوت هذا المغني؟ لا قياس، ما بين السماء والأرض. يا مغنينا وراء الست اخرج عليهم. ابن سريج، فما ترى يا ابن الرقاع؟ حق لهذا الرجل أن يحمل، حق لهذا الرجل أن يحمل، حق لهذا الرجل أن يحمل. أحسنت وأبدعت يا عبيد، خذ مني أنا لك هذا، هو من عند الله. يا خدم، ادفعوا إليه كيسا من الدنانير وبدرا من الدراهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحانه يزيد في الخلق ما يشاء. زيدوا، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذه صورة من حياة الملحن الكوري، ويا ما زلت حكايات كتير. دي صورة بمكانته جوه القصور، والأجمل لها مكانته في قدوم الصدور على مر الدهور والأسر. هتشوفوا إزاي خلب ألباب الناس وفعل بأسمعهم الشعر الساحة. لكن أفتكر محطة الحكاية، وبكرة في الجزاء نكمل بقية برنامج الأغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.